والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات ضبحا فأحرن به نوعا فوشرن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما يقول وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.